سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه ووليه ومبعوثه إلى خلقه أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى أتباعه والصالحين. اللهم احشرنا في زمرته، واجعلنا في معيته، واكتب لنا شفاعته، وأوردنا على حوضه، آمين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. لا شك أن الله أنعم علينا نعما لا تعد ولا تحصى، فنعم الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها على خلقه يجب على الخلق أجمعين أن يعرفوا قدرها وأن يؤدوا حقها، وحق نعم الله شكرها واستعمالها فيما خلقت له. والاستعمال يكون بالعمل الصالح، والعمل لا يكون مقبولا إلا إذا كان صالحا ويبتغى به وجه الله، وأن يكون فيه متابعة لسيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نرى الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. لا شك أن العالم أجمع وهو يفنى على يد كورونا الفيروس الذي لا يرى بالعين المجردة، نرى يعني إهلاكات وجثث تلقى في الطرقات، المصانع أغلقت، الطيران توقف، الليل أصبح ساكنا هادئا، النوم أصبح مفروضا على العباد ليلا ونهارا، الشوارع خالية، المدن العظيمة المكتظة بالسكان، عواصم الحضارات فارغة تشكو حالها لربها. لا شك أن لله في خلقه شؤون، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ويقول: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. لا شك أن نعم الله سبحانه وتعالى استعملت في غير ما أنزل الله، وأن الله سبحانه وتعالى قد أعد لكل شيء يخالف فيه عقوبة. أعد الله لكل شيء يخالف فيه عقوبة، وليس ذلك على الله بعزيز. ففي سورة نون والقلم لما رأينا أصحاب الجنة الذين ترك لهم أبوهم بستانا عظيما في مدينة داروان على بعد 6 أميال من العاصمة اليمنية صنعاء، وكان الرجل صالحا وكان عنده 5 أولاد، وكان يحرص على أن يعطي الله حقه في ثمرات أرضه، فكان يقسم ثروات أرضه إلى 3 أقسام: ثلث لله أولا، وثلث لعياله ثانيا، وثلث للمحاصيل وغراس الأرض والإنفاق عليها. وعاش طوال حياته على هذا، لم يمنع فقير، ولم يطرد محتاج، ولم ينكر حق الله، ولم يكفر بنعمة الله. فلما مات وترك 5 أولاد قالوا: والعياذ بالله، إن أبانا كان ضالا، كان مسرفا، كان مضيعا لثرواتنا. ثم تقاسموا، أي أقسموا وعزموا على ألا يعطوا مسكينا واحدا شيئا منها، فقالوا وقد حرصوا على هذه النية السيئة. والله يعاقب بالنية، أحيانا يعاقب الله بالنية. عندنا في مكة المكرمة عندما يذهب إنسان إلى بيت الله الحرام ويرد يعني مجرد أنه ينوي أن يقع في خطيئة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. اجتمع هؤلاء الشبان وكان أوسطهم صالحا، وقالوا تقاسموا بالله أنهم إذا أصبحوا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فقال أوسطهم: لا، لكن افعلوا ما كان يفعل أبونا الصالح. قالوا: اسكت ولا تتكلم. وبالفعل سكت وبيت النية السيئة، وأصبحوا على نيتهم السوداء السيئة. ولما وصلوا إلى أرضهم بنيتهم السوداء السيئة وجدوا أن كل شيء فيها قد منعه الله، قد أتلفه الله، قد حرقه الله، قد منعه الله. فلما رأوها قالوا إنا لضلون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، إنا كنا مخطئين، إنا كنا بعيدين عن منهاجك وعن أمرك وعن توجيهاتك. نعم عوقبوا، نعم عوقبوا، منعوا، نعم منعوا، طردوا، نعم طردوا. والكوارث والأوبئة والأوجاع والأسقام التي تحل بأهل الأرض ليست أمرا يعني بديعا أو أمرا طارئا أو أمرا جديدا على هذه الحياة، وإنما ربنا سبحانه حتى في العصر الحديث يا أخي، يعني منذ 50 سنة أتذكر، منذ 50 سنة أن يعني بريطانيا أعدمت 13 مليون بقرة أصيبت بجنون البقر بسبب إنكار حق الفقير. 20 مليون رأس من الأغنام في أستراليا أعدمت بسبب إنكار حق الفقير. كذلك أرسل الله في سوريا منذ أكثر من 40 أو 30 سنة في ضاحية يعني الشام لمحاصيله المعروفة التي يشتهرون بها، أرسل الله لهم الآفات، وأرسل بعد ذلك الجراد، وأرسل وأرسل. لماذا؟ لأن العباد إنما هم يغرقون ويتنعمون في فضائل الله وإنعام الله وكرم الله. فإن أنكر العبد حقه، وإن أنكر العبد فضله، وإن بخل العبد بما أمر به ربه، منع الله ذلك كله وحرمه منه كله، وليس ذلك على الله بعزيز. فنحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أكثر الناس سخاء وعطاء لأجل هذا، ولذلك نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل شيء قط فمنعه، لأنه يعلم أن هذه النعم التي يسأل عنها أو فيها إنما هي ليست له، إنما هي للمنعم وهو الله، إنما هي لمن أعطاه. لذلك كان أسخى الناس وأجود الناس وأكرم الناس، لذلك كان سيد الناس. وأنا أتذكر والله معجزة لسيد محمد صلى الله عليه وسلم، ومعجزات النبي كثيرة ليست القرآن فقط. سلمان الفارسي رضي الله عنه وصحابي كان عبدا عند أحد المشركين بالمدينة، وكان هذا الرجل قد تعاقد مع سلمان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إن أراد أن يكون حرا أن يغرس له 300 نخلة لا تموت منها نخلة واحدة، ثم يعطيه 40 أوقية. تعرفون إن الأوقية 40 أوقية ذهب، وهذا الوقت هل يملك الصحابة في ذلك الوقت هذا الكم؟ 40 أوقية، الأوقية تساوي 28.3 جرام، يعني مطلوب كيلو و132 جرام ذهب يدفعهم سيدنا سلمان لهذا الرجل المشرك. من أين يأتي بها؟ لكن انظروا إلى الطاعة كيف تحدث، كيف يعني تحدث الخوارق وتحدث المعجزات. انظروا إلى الطاعة كيف تحدث المعجزات. فلما فعل ذلك سيدنا سلمان وذهب إلى رسول الله وأخبره، طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أن يعاونوا أخاهم، عاونوا سلمان. فجاء الواحد 20 ودية يعني شتلة، وجاء الآخر 10، جاء 50، وطلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ألا يغرس واحد منهم شتلة واحدة إلا بيد سيدي رسول الله. انظروا إلى هذا المعنى، النبي يحرص على أن يغرس بيده حتى تأتي البركة. لماذا؟ لأن أبرك يد هي يد رسول الله. لماذا؟ لأنها أعلى يد وأكرم يد، يد رسول الله، وأنقى يد. فكلما كانت اليد طاهرة، كلما كانت نقية، كلما كانت سخية، كلما كانت كريمة، قبل الله منها. لذلك غرس النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الشتلات، ثم قابل سلمان، قال بقيت 40 أوقية، فأعصاه قطعة من الذهب في حجم بيضة الدجاجة، أعطاه الحديث يقول أعطاه، حديث البخاري، أعطاه قطعة من الذهب في مثل حجم بيضة الدجاجة. وقال سلمان وهو يبتسم لرسول الله مطلوب كيلو و132 جرام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان خذها فإنها ستوفي أو يوفي الله بها عنك. فغذاها سلمان وأعطاها لسيدي فقال ما تصنع اللحنة بينه وبينك إيه الميزان. فلما وزنت القطعة التي أعطي إياها من رسول الله جاءت بالأربعين أقية كيلو ومية اثنين وثلاثين جرام ذهب وهي في مثل حجم البيضة. نعم لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس لا طيرة ولا عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام وأنا أحب الفأل الحسن. قالوا يا رسول الله وما الفأل الحسن؟ قال الكلمة الطيبة. ففي مثل هذه المحنة محنة كورونا نطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو وأنا أحب الكلمة الطيبة الفأل الحسن الكلمة الطيبة. نبشر الناس أنها ستزول، نبشر الناس أنها أمر طارئ، نبشر الناس أنها بين عشية وضحاها تنتهي، نبشر الناس أن لا عدوى ولا طيرة. وأحب الفأل الحسن كما قال رسول الله لا عدوى يعني لا ينتقل المرض من شخص إلى شخص إلا بأوامر من الله، ولا طيرة يعني لا فيش تشاؤم ما حدش يتشاؤم. يبقى منعنا النبي صلى الله عليه وسلم من أن نخاف، منعنا النبي من أن نتشاءم وأمرنا بالفأل الحسن. قالوا وما الفأل الحسن يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة. أسأل الله أن نطبق ما سمعنا من رسول الله والله ولي ذلك والقادر عليه. فاسألوه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، للأسف الشديد هذا الفزع الذي حل بالعالم إن تبريره الوحيد عندي كمسلم هو أنهم لا يعرفون الله ولا يثقون به، لأن الله سبحانه وتعالى هو القائل سبحانه وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ومع ذلك ينبغي أن نتوقع الحذر ونأخذ بالأسباب كما علمنا سيد الألباب سيد الأطهار سيد الأخيار محمد عليه الصلاة والسلام. فإن كثير من الناس للأسف الشديد لا يعرف أن الإسلام هو أنقى الأديان. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور بتوخي الحذر والحيطة وأن نتلمس خطى وهدي رسول الله في مثل هذا. أولا بالطهارة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، أي بالنظافة التي يتشدق بها العالم اليوم، إنما هي فريضة فرضها الله علينا كمسلمين، فريضة فرض الله علينا كمسلمين، هي جزء من ديننا، بل هي نهج حياتنا، بل هي أوامر الله ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الطهور شطر الإيمان، أليست الطهارة ما يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما يأمرنا أن نتوضأ للصلاة خمس مرات في اليوم، لو أن نهرا يجري بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى بعد ذلك من ضرنه شيء؟ لا يبقى شيء. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالمحافظة على الصلاة، وهذا ما أردت والله من هذا اللقاء، أن علاج كورونا في اتباع الله وطاعة الله والعودة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع العودة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ بالأسباب والتداوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث رواه الإمام مسلم ما من داء إلا أنزل الله له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. يبقى مطلوبها نأخذ بالأسباب، مطلوبها نتداوى، مطلوبها نطبق العلم، لكن مع ذلك لابد قبل ذلك أن نعرف أن الله معبود وأننا عباد وأننا خلقنا لأجل العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن العبادة فريضة الصلاة، وأنا قرأت عن فريضة الصلاة خاصة صلاة الفجر التي يغيب عنها، وكثير سمعنا زمان من أعداء الإسلام أنهم إذا رأوا المسلمين في صلاة الفجر نفس العدد الذي يصلي في صلاة الجمعة عندها لا يهزم المسلمين. إذا كان المسلمين اللي بيصلوا الفجر قد العدد اللي بيصلي الجمعة لن يهزم المسلمين. لماذا صلاة الفجر؟ قرأت بحثا علميا يقول أن الأوزون وهو من النظائر يعني أحد نظائر الأكسجين، غاز من الغازات التي خلقها الله. هذا الأوزون بيكون بنسبة 0.3 يعني 0.3% من نسبة الهواء الجوي، لا يكون إلا عند الفجر بنسبة النسبة المقررة التي يحفظ بها الأوزون. ليه؟ لحفظ الكرة الأرضية. لما ثقب الأوزون الناس خايفة منه ليه؟ بالتلوث بتاع البيت. الأوزون ساعة صلاة الفجر بيكون 0.3 يعني 0.3% النسبة القانونية المقررة، يبقى من الفجر إلى شروق الشمس ثم يختفي. فمن شهد صلاة الفجر شهد الأوزون، أخذ قصة، أخذ حظة، حفظ من هذه الأوبئة والأوجاع والأثقال. أمر آخر قرأت عنه للأسف الشديد أن الكورتيزون ويعني للأسف الشديد كل واحد مننا محتاج أنه يعني نسبة معينة في كل 100 ملي بلازما بيبقى محتاج ميكروغرام أو نسبة معينة محططة. النسبة المطلوبة للجسم بتتراوح من 22 إلى 7. 22 بتبقى عند صلاة الفجر و7 بتبقى في المساء. هذه النسبة بالكورتيزون يحصل عليها مصلي الفجر، يحصل عليها مصلي الفجر، وتحقق له الحفاظ على الكورتيزون اللي هو المسؤول عن ايه؟ عن السكر اللي بيبقى موجود في الجسم، المسؤول عن الطاقة والمناعة اللي هو يتكلموا عن جهاز المناعة والقوة الآن. إذن يعني ركن واحد من أركان الإسلام إذا طبقناه يحقق الوقاية والعلاج وهو الصلاة، وفرض من فروض الصلاة أهم، يعني من فروض الصلاة فريضة الفجر. لو طبقنا الفجر أوزون وكورتيزون، هذه أبحاث علمية يعرفها الغرب، وأنا أحدثكم بلغتهم وأحدثهم بلغتهم حتى يفهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء رحمة للعالمين، جاء رحمة مهداة. نسأل الله أن ينفعنا به وأن يردنا إلى دينه وأن يغفر لنا. وأقم الصلاة. الله أكبر.